الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. شهادة تنفعنا وترفعنا. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحسن العاقبة لنا وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب السماوات والأرض: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان الصحابي الجليل وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الحديث، أيها الإخوة الأحباب، إن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى قوة دافعة تجعله يعيش فيها ناجحا، لأن الحياة مسؤولية ولأن العمر أمانة، وناجيا لأن الحياة لا تخلو من المحن والفتن. والنجاح والنجاة لا يكونان إلا للعبد المؤمن. ولذلك وجدنا القرآن ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدان على حقيقة لا ينبغي أن تغيب عنا، وهي أن الإيمان ضرورة، أن الإيمان ضرورة لاستقامة الحياة لكل واحد منا وللمجتمع بأسره وللبشرية كلها. الإيمان ضرورة، ولذلك وجدنا الإسلام يحرص على أن يدعم الإيمان بكل دعائم الحق والخير حتى ينمو ويتكامل ويزدهر. ومن خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشعر أن الإيمان درجات، فإذا قال المعصوم صلوات الله وتسليماته عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إذن هناك إيمان ضعيف وإيمان قوي وبينهما درجات. وكلما كان الإيمان متكاملا قويا كلما كان الإنسان ناجحا نازيا، ناجحا في مواجهة الصعاب وتخطي العقبات ومواجهة الأزمات. فإذا أردت أن تكون ناجحا نازيا فاحرص على أن يتكامل إيمانك وأن يكون في درجات القوة التي تجعل صاحبها يحرص على الخير ويحبه ويدخل أبواب الطاعات فلا يريد الخروج منها. فلقد بين القرآن الكريم أن الأصحاب رضي الله عنهم كانوا لهم توجهاتهم الخاصة وكانت لهم أغراضهم التي تحركهم في الحياة، فحذرهم القرآن من أن تحركهم المصالح الخاصة أو التوجهات والأهواء، فقال لهم قولة الحق: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال وقرر: أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. شهد القرآن لهم بالرشاد وبين أسباب ذلك، فقال إن أسباب ذلك أن الله حبب إليهم الإيمان وأنه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وليس ذلك فحسب، ولكن الله زين الإيمان في قلوبهم. الله حبب إليهم الإيمان فاستجابوا لله وللرسول وزينه في قلوبهم فاجتهدوا في الطاعات وفي فعل الخيرات. فإذا أردنا أن نكون مثلهم وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزين في قلوبنا فنثبت عليه ونجتهد في الطاعات، فعلينا أن ندرك حقيقة الإيمان وأن ندرك مكانة الإيمان وأن ندرك ضرورة الإيمان. فما هي حقيقة الإيمان التي تعين الإنسان على العمل الصالح وتعينه على مواجهة الأزمات وتخطي العقبات والنجاة من الفتن؟ الإيمان حقيقته معرفة بالله تبلغ حد اليقين، فيستشعر القلب عظمة الله وجلال الله وكمال الله. فإذا استشعر القلب ذلك فقد كمل إيمانه، وتلك بذرة الخير. فالإيمان إذا وجد في القلب فهو البذرة التي تتفرع منها الأعمال الصالحة، وهي الشجرة التي تثمر الأخلاق الفاضلة. وماذا بقي للمجتمع إذا توفر فيه الإيمان الكامل والسلوك المستقيم والأخلاق الفاضلة؟ تلك هي دعوة الإسلام وتلك هي دعوة القرآن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا شجرة طيبة، مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد التي تستقر في القلب، فيؤمن العبد بأن للكون إلها واحدا مدبرا حكيما رحيما. رازقا. هذه حقيقة الإيمان، أن يستقر في القلب أن لهذا الكون إله واحد يدبر شؤونه، وأنه حكيم لا يتأتى منه إلا الخير والنفع والمصلحة، وأنه رحيم يشرع لعباده ما تقوم به حياتهم وما تصلح به شؤونهم في دنياهم أو في أخراهم. فإذا استقرت هذه الحقيقة في القلب وجدت الإنسان يجتهد في إرضاء ربه، فيحلو الإيمان في قلبه، فيصدق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضي بالله تعالى ربا فاستقبل توجيهات السماء بحب وعشق وقناعة، ورضي بالإسلام دينا فلا ينظر إلى خلافه ولا يخرج من دائرته، ورضي بمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم فينظر في سنته فيتأسى به ويتأسى بصحبته التي انتفعت بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الإيمان، وهذا هو الإيمان النافع الإيجابي، لأن الإيمان المخدر، الإيمان الموروث، الإيمان الذي نأخذه على أنه عادة يضر أكثر مما ينفع. إن الله لا يرضى منا إيمانا مخدرا يغيب عنا في أوقات لا ننتبه له ولا نستدعيه، ويحضر إلينا متى استدعيناه. إن الناس ينظرون للإيمان على أنها فكرة تستقر في العقل ثم تغيب متى غابت وترجع متى رجعت. تجد الإنسان يدعي الإيمان ويزعم الإيمان ويرجو رحمة الله، لكنك تنظر إلى سلوكه وأفكاره ومعاملاته فتجدها خارج دائرة الإيمان. فإذا سألته أنت مؤمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مؤمن والحمد لله. إذن استدعت التساؤلات، استدعت فكرة الإيمان إلى عقله وكانت غائبة، لأنه في سلوكه لا يكون مستقيما ولا أتأتى منه الخير. والإيمان لا يكون نفاعا إيجابيا مثمرا إلا إذا كان يثمر سلوكا مستقيما وأخلاقا فاضلة مع جميع الناس الذي يتعامل معها صاحب الإيمان. الإيمان النافع الذي يثمر خلقا فاضلا وسلوكا مستقيما. ولذلك لا يقبل الإيمان بغير عمل صالح. وجدنا القرآن في أكثر من 70 موضعا يقرن الإيمان بالعمل الصالح، وهل العمل الصالح إلا سلوك مستقيم وخلق فاضل مع عبادة الله جل وعلا؟ بمعنى أن الناس يفهمون أن العمل الصالح هي صلاة وزكاة وحج وفقط، لكن العمل الصالح يشمل كل وجوه الخير. ألم تسمع لقول الله عز وجل في ختام سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليه شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه دعائم الإيمان وهذه مظاهر الإيمان: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. تلك دعائم الإيمان وتلك مظاهر الإيمان في المجتمع المسلم. والإيمان ضرورة للفرد في ذاته حتى يواجه الأزمات، كما جاء في حديث صهيب الذي أشرت إليه ولم أذكره في أول الخطبة: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نفسية المؤمن نفسية متزنة تتعايش مع الأوضاع وتتكيف مع الأحوال، لا ييأس إن أصابته ضراء ولا يضطر ولا يتكبر على خلق الله إن أصابته سراء، وإنما يتزن في معاملة الأمور بمعاملته مع الله ومعاملته مع خلق الله، مع الله شاكر إن أصابته سراء، ومع الناس متواضع يمد يد الخير والمعونة لإخوانه لأنه في خير وفي رزق واسع، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تلك وليس ذلك إلا للمؤمن، فالمؤمن الكامل هو الذي يواجه الأمور فتكيف معها بإيمانه، المؤمن الخير الذي يفيض على الناس بالخير وينفعهم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، المؤمن المثمر الذي يتعامل مع الناس بالرفق ويتعامل مع الناس بالتواضع ويتعامل مع الناس بمد الخير مد يد المعونة في ليله ونهاره. يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس من مجالس الأصحاب فيقف على المجلس ويقول أنا أنبئكم بخيركم أو قال بخياركم وبشراركم، فظن الأصحاب أنه سيلتقي أشخاصا ويقول هؤلاء أخيار وهؤلاء أشرار، فقالوا الله ورسول بلى يا رسول الله بلى، يعني أنبئنا وأخبرنا. فقال خياركم خيركم للناس، وشراركم شراركم عند الناس، خيركم من يرجى خيره وشركم من لا يرجى خيره، خيركم من يرجى خيره وشركم من لا يرجى خيره. ولذلك وجدنا أبا حامد الغزالي رحمه الله يقول الإنسان في تعامله مع الناس على درجات، فمنهم من يتعامل معهم بمعاملة الملائكة فيقدم لهم الخير والمعونة ويعينهم على الخير وعلى أمور الحياة، فذاك طبعه كطباع الملائكة، وبعضهم يعاملهم كمعاملة الحيوان أو الجماد، لا يقدم خيرا ولا يأتي منه شر، وبعضهم يتعامل معهم تعامل العقارب والحياة. بقدر الإيمان يكون الخير والنفع، وتكون ثمرات تعاملك مع الناس. كلما تكامل الإيمان كلما كان الإنسان أنفع، خيركم خيركم للناس أو خيركم لأهله، خير الناس أنفعهم للناس، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتعرض للفتن في هذه الحياة، وأن القلوب تخرج من الفتن إما صحة في إيمانها وإما مرضا والعياذ بالله وسوءا تزداد معه الحياة ظلمة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كما يعرض العود في على الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير الناس على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تعرض الفتن، نعم، ما هي الفتن؟ فتن تسمع من يزهدك في الأعمال الصالحة، فتن تسمع من يزهدك في القرآن، تسمع من يزهدك في أعمال الإيمان، تسمع من يزهدك في روافد الإيمان من الطاعات والنوافل، تسمع من يدعوك للحرية في تعاملك مع الناس حتى يريد أن تنفتح وتتخلى وتنسلخ من أمور الدين والشرع، ولقد أحزننا إشاعة أشاعها المغرضون ونرجو أن تكون كاذبة، لأن مصر المحروسة، مصر التي يحفظها ربنا بدينها وبأزهرها، يقولون إحصائية تقول أكثر البلاد العربية التي ظهر فيها الإلحاد مصر. كذبوا كذبوا كذبوا. إن مصر في خير وسيحرسها ربها. إن الإلحاد ما لها معناها أن ينكر الإنسان وجود الله أو ينكر حق الله في أن يوجه الخلق إلى الخير. يقولون ظاهرة ظهرت، فنسأل الله أن تكون كذبا، بل نثق إن شاء الله أن الله يعصم مصر وأهلها، لأن الحياة بغير إيمان لا قيمة لها. الحياة بغير إيمان جحيم، خلاف ما ينتظر الناس إذا تركوا الإيمان وتخلوا عن روافده وعوامله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الإيمان بصيرة، الإيمان نور في القلب، الإيمان يجعلك إنسانا له رؤية واضحة ورأي رشيد سديد، له رؤية واضحة ورأي رشيد سديد. إذا اعتصمت بالله أنار الله قلبك، فإذا فكرت تخرج أفكارك سديدا صائبة، وإذا نظرت في الأمور ووضح لك الحق من الباطل والصواب من الخطأ والشر من الخير. هذه ثمرات الإيمان على الإنسان في نفسه. يهديهم ربهم بإيمانهم، يرزقون بصيرة تتضح فيها الرؤية، فيختارون الحق ويختارون الخير ويختارون الصواب بعدما تبين لهم الصواب من الخطأ والحق من الباطل والخير من الشر بنور الإيمان الذي يقذف في قلوبهم. في هذا أثر جوده ابن كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق. أما القلب الأجرد فقلب المؤمن نوره إيمانه، فيه مثل السراج يزهر، يفهم الأمور على حقيقتها فيختار الأصوب والأفضل والأنفع. وقلب أغلف مربوط على غلافه، قلب الكافر أبطن الكفر ولم يخرج منه، فلا يخرج الكفر منه ولا يدخل إليه الإيمان. وقلب المنكوس قلب المنافق، عرف ثم أنكر، عرف الإيمان ثم أنكر روافده وأنكر العمل به. وقلب المصفح فيه إيمان وفيه نفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل النبتة يمدها الماء الطيب فتنمو وتزدهر وتثمر، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح والصديد، فأيهما غلبت غلبت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد لنا من أن نقوي إيماننا ونرسخ عقيدتنا وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، آفة الآفات في مجتمعات المسلمين الإيمان المخدر المغيب التقليدي الموروث الذي يعيش صاحبه كالسائمة، يمضي مع الناس حيث يمضون، يفعل ما يفعلون ولا ينتبه ولا يتنبه إلى مراد الله من قلبه وإيمانه وإسلامه. الإيمان المخدر إيمان عقيم، ولذلك وجدنا القرآن ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمراننا بضرورة تزويد الإيمان بما يدعمه ويقويه ويثبته، وأولها الدعاء والتوجه إلى الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فيسأل: أو تخشى يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فلا بد من الاستعانة بالله على الثبات في الدين، وأن يثبت القلب على الإيمان بالله وعلى كلمة التوحيد. الأمر الثاني العلم النافع. العلم النافع هو الذي يمد الإيمان ويغذيه. العلم وأهمها العلم بالله ومعرفة الله، فمعرفة الله تجعلك تستشعر الخشية والهيبة، فإذا استشعرت بالهيبة والخشية لله أعانك ذلك على فعل الطاعات مهما كان فيها من التكلف من المشقة. ولا بد أن تستحضر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، كما بلغ سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثها التفكر في صنع الله وفي آيات الله وفي خلق الله، ولذلك وجدنا القرآن كثيرا ما يدعونا إلى التفكر في خلق الله وفي صنع الله. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، آيات دلائل تدلك على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى محبة الله لك بما أسبغ عليك من النعم. كثيرا ما يأمر القرآن بالتفكر حتى نتعرف على الله، فإذا عرفنا الله أنه محب لنا، نعمه سابغة وفضله علينا لا ينتهي، أحببناه، فإذا أحببناه أطعناه، وكل ذلك يجمعه القرآن الكريم. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي القرآن ربيع القلوب، ويدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه. أسألك أسمائك الحسنى كلها بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع يغذي الإيمان في القلب، لأن القرآن يحدثك عن الله وعن آلائه ونعمه وعن عظمته في خلقه، والقرآن هو الذي يغذي عقلك بالعلم النافع، والقرآن هو الذي يذكرك بالعمل الصالح، فإذا اجتمعت هذه الأمور يقوى الإيمان فتكون أحب إلى الله مما سواك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولا يقوى الإيمان إلا بالعلم النافع، بالتفكر في خلق الله، بالتدبر في آيات القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن فيها حديث عن الله وعن نعم الله وعن صنع الله وعن مراد الله من خلقه. هذا هو القرآن الذي يغذي الإيمان، وتلك هي القلوب العامرة التي تصلح بها المجتمعات وتصلح بها الدنيا وتصلح بها الآخرة. أما القلب العقيم الإيمان العقيم الذي لا يتدبر في القرآن ولا ينتفع بعلم نافع ولا يتفكر في خلق الله، هذا يعيش في الدنيا ويموت صفرا، لا يترك أثرا، بل يضر نفسه قبل أن يضر غيره. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا.